اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. في فجر يوم تجلى النور من روض أحمد منبلجة بإصباح وانشق صبح الغدى من بعد ظلمة جي عن جوهر للتقى والخير والضحي وانشق صبح الهدى رسول الله وانشق صبح الهدى من بعد ظلمته عن جوهر للتقى وقلت للنفس هذا طيف حضرتك رسول الله حبيب الله يفوق بدرا في ليلة الصاحي حبيب الله وقلت للنفس هذا طيف حضرتك يفوق بدرا ومن يدانيني في صبحي وطلعته ومن يداني صبحي وطلعتي. ومن يدانيني وقد نوديت بالراح روائح الحبيب المصطفى زغرت من نحو حجرته بفتح الباب والساح ثم الصلاة على الحبيب ثم الصلاة على المختار من مضر ما حل مشتاق لذاك الروض والساح صلاة وسلام يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله الصلاة والسلام يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح